فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيو عندك استيالي دي الكين بميل كستو وادنا غمق ليسان كسو دوادة برنامج كالروحة قد بدعا وادكم مقلي دونتان وحاكم إذا عمليات نفور نما أو بيك ستي سراكيل كتيرسان مريكان كاو كدعضي مقاردة مقدشو عيدا مكا أمبباحي مقاردة بيدابا أو كدعي كمين حل ايكو سي جيدين ديگان كدينوناي أسكر كتيرسان عيدا كدولة دو كدعو وعمي قرح كدعي حافد بولو حوبي مقاردة مقدشو سومالي لان سيديبا اللوغة داوضي تحانها سا اما يحكمون متكم داوح قردك سوماليين او سودوويي بربور كا اتوبية فافاهين لغيه ليو اسكر كترسن ملتاريقا ماري او لغو ديلي هول قلوكا دا عيد دالكاسي دولة دا مرايكان كا او مركلة دقنين هور لكا سوسارتي داقالا دا كسعود دالك اتوبية جبهة دا تي بي الاف او سوري داي ديارد اسري اه او اليهين عيدما دا ارك اي حكومة دا اديس ابابا شقالة كترسن هي أد هوستك تقرمة مدوبي أو مركلة لغو حرحري مقالة أديس أبابا إيوه قيب تلبات عددكي لغا جيدي مناسبتك دعضي مقالة جريب أو لغو فوريي مؤسسة القمة أو أه مؤسسة وحبرشو قد بدا سيأي دعاو برنامج كو مقليسان وحا إقلاقي بقرية قارك مدو رياشي دا عدال فرقان أنيا أيا إسكو سودوي أو إدلا سعسيني ومركلة الروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وحقاك مركلة نغيستيال وحان إذي لأنهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم قد قلنو برنامج كالوحة عمليات نفور نمو أو بيك ستاي سراكيل مريكان أه أيا ما انتكاد عدي نواحيغا فيلا بيدابوخ إما قلضا مقدشو مسوليد دهول غالكاسي وحاشيغتي حركة الشباب المجاهدين هذا بوريهن سلمان أحمد أيا نوسو كوبيه وراركاسي للبيك ستاي سراكيل إسوكو جري عدان يقوى أفريكانا فافاهين أياك سوى بحي سوار علوس أو ما أنت مقدشة لقلبك سدي كلين يقاديد أه أو قلبين يي سراكيل أميركان أه weerarkan oo ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho gaar ahaan jihada xigta fil la baydhabo ayaa sida aan xogta ku helnay beegsaday bartanka kolonyada gaar ahaan gaadiidkii ay saarnaayeen saraakiisha Ameerikaanka ah jugta qarax ayaa waxa si aad ah lagu maqlay inta badan degmooyinka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana qarax u geystay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimashada dhaawac iyo burbur gaadiid war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerar kale la eegtay saraakiil Ameerikaan ah oo u shaqeynayay shirkad qaabilsan arrimaha difaaca taasi oo lagu magacaabo Pacific Argentics and Engineers mujaahidiinta ayaa amaliyad istishaadi ah la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil cadaan Ameerikaan ah waxaana si gaar ah loo beegsaday gaarigii ay saarnaayeen saraakiisha Mareykanka ah waxa jira khasaare dhimashada dhaawac bale ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab illa yahda lama oga inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha rasmiga ah walow goobta laga daabulay meedad iyo dhaawacii loo qaaday dhanka xalane sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah wata aad badum hasantay salmaan dhanka kale qarax ayaa maanta ka dhacay xaafada buulo xubay ee magaalada muqdisho goob ay fadhiyeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa la eegtay qarax waxaan halka ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dawladda farmaajo geeska kale maanta kamiin ayaa loo igay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ka soo baxay magaalada baydhabo ciidankan ayaa ku sii jeeday deegaanka Deynuunay dhimashada inta la hubo waa hal askari dhaawacuna waa mid kale ghanimadana waa qor iyo boosh hadani ilahi bu'id al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin ولي دغيستيال وحنا غلا سوتان اذا عدى الفرقان قبا هور ابرامشكا دوخا ايان كوغو جيرنا بركانا وخا ايدن كو سو ماقن فافاهين لغي هيليو اسكر كاتيرسن ميليتريغا ماري او لغو ديله هول غلا كدعي ودانكاسي اي دولاد امريكانكا او ماركلا دغنين هور لكا سو سارتي دغالادا كاسودا دالكا ايتوبيا خيلي مانتا جبهه دا تي بي ال اف اي سوري داي ديارات عصري اه او ايليهين عيدمدا ارك اي حكومه دا اديس ابابا احمد علي او اريمها لا سوداي ايان ايدن كو دويا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي ودم بعالم كا ففهين دير هذا يا لجهل يا أسكر كتر سن من التري جمالي أو لجود ليه هالجل كدع يجودها وضن كاس ورك النجس وجار يدل كمالي آيات المام يا إن دجال يهنا ذا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي فليين سلسلة ذا هالجل ها لجو بكس ذا عيد مدى من التري جدل كاس كذابا ششيا وهرب ذا يا فرانسيسكا قرح كدع يدجال لب بقلو كيلومتر كفوق مجال ذا بوماكو يا عاصمة ذا الكمالي أيها قلافتي نولشة تدب أسكري وكتر سنعيد مدى ملتري قمالي إيادو بس بيلي قاريقي أي سارنايين قرح كدب ويرر كمينة هي عيد مدى مجاهدين تقوليقين أسكرتي كبد بادي قرحة وحان هالكاسي مركلة لقود لي سدح أسكري هالك لقود وعي سدح كلي تاسو ترادة لمشادة كدقي ستوبان أسكري مالي وحا كهول قرى جماعة الجهادية هي نصرة الإسلام والمسلمين أو هستكتا القاعدة وحانا هالكاس كسعودة هالقن جهادية هو لقلجرو عيدا مدى يهربو دي سدولة فرانسيس كعان بحضي نعيب كإسلام كي مسلمين تا dowlada mareykanka ayaa marka la digniino hor leh ka soo saartay dagaalada ka socda dalka Ethiopia iyadoona quuska muujisay in wadahadal lagu dhameeyo dagaalka waddanka Ethiopia waxa wali ka taagan xaalad siyaasadeed waxaana war rasmi ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka digniin loogu diray dhinacyada ku hardamaya dalka Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa sheegay in aan xal military lagu soo gabagabeyn karin colaada Ethiopia isagoo dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay wada hadal iyo xabad joojin xukuumadda Washington oo lagu tuhmay inay la safantahay kooxaha qoomiyadda Tigreega ayaa uga digtay xukuumadda Addis Ababa inay dhagaha ka furayso baqiyada caalamiga ah ee ku boorinaya inay aqbasho wada hadal dhankeeda jabada TPLF ayaa maanta diyaarad casri ah ka soo riday ciidanka cirka ee dawladda Ethiopia diyaaradan oo kamid ah diyaaradaha casriga ah ee leeyihiin ciidamada cirka ee xukuumadda Abiy Ahmed ayay TPLF u soo gashay inay dhulka soo dhigaan sidoo kale wararka ka imaanaya Ethiopia ayaa sheegaya in marka la xiray shaqaale ka tirsan ayada qaramada midoobay warbixin cusub oo soo baxay ayaa tilmaamaya in ilaa 72 darawal oo kaxeynaya gaadiidka hay'adda WFP ee hoostagta qaramada midoobe ay xabsiga u taxabtay xukuumadda Abiy Ahmed wararka ayaa intaas ku daraya in darawalada la xiray ay ka soo jeedaan qoomiyadda Tigreega waxaana uu ka mid yahay howlgallada raafka ah ee xukuumadda Xabashidu ka wado caasimadda Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggeen هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهكاك gudda waxaan idin soo gudbin doonaa waaliga jubooyinka iyo culimada kale oo ka hadashay munaasabad kala cad magaalada Jilib oo lagu furayay muassaso waxbarasho laakiin iminka Abdul Maxamed Jimcaale oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay qalalaasaha ka aloolsan waddanka Ethiopia oo agta galiyay dagaal sukeeye Ramadanka ayaa la yeeshay wareysi isagoo dhinaca kale ka hadlaya arrimo ku saabsan Soomaali galbeed ku soo dhawaada wareysiga idaacadda Furqaan uu siiyay Abdul Maxamed Jimcaale oo kamid ah uqaasha Soomaaliyeed بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلهي بانكم مهدنيا أما أنكم مهدنينا مركا إثيوبيا أو أن تاريخ دير أولاد يسوى سعوتي أو إلى الصومالية ماشي جوكت يدو دكتي هدي مانت إلهي حقي نوسو عليي أو إثيوبيا أو بربريي أو إلهي ذن كيس قبل قبل إيا جزية جنسية سعونيسو ومانتا إلهي ذنك بربركي وقدم بي غركة وصارنتهي وابصارنتهي وإلهي مهد آدر مقرد خورين نولوش هذا إثيوبيا حال كده إيكو سوغنتهي أدو محمد جمعالي موسو أرك بسم الله وسؤال في عن مايا ما سومارين وحوية دولد ومالي والبنينك قبتا قميسي كو قبسانا إيا ودنك إنتا قدال مرسدو ودنك قلسيد حتى سومالي يوكالا وملكيو إلا وحوية إنتا سو مليون واي بد ما أيرهان مال أقدو سومالي بد كهيلان مالي أول ما وحا أقدو إلا تريا كم ده هيد ماشي توبية أي بد كلا هيد إلا تريا واكا قوضي marka ya marka meel bad xageen ugu dhuf Soomaaliye noqoto halkaan oo kale waligaa ma arag mana maleeyinba Ethiopia bal ka waran hadii dagaalada sukeeyo hadda ku jirta ay sii socdaan ayayhiida maxad ku sifey kartaa muxuu ku dambay kara bismillaah allahumma salli ala muhammad wa hawaya marka hore qaybka waxaan u deynayaa ilaahay وإلهي سيدو كدن بيسيني يا سيغاوك لكن حتى إن ده يغوحا كم مغضى دل أفريكانا أو هير كاقاري أو إلهي دنك السيدة إلهي دنك كيسا أول استعمار موكونا رأيه وهو هي الدولة دي قبصة تابة أددك شعبك وما أقولين واح أودا إيا واح غيار منه ما أقولين مركا حتى ما دابا أودي أسوى نغطي قبيل قبيل أكلا بحيه وننكو أفوه سنجرين وننن إلهي دنك كيسا حق دورا سنجرين تقرأ إن تصوب اللو ده قبيلوين لو كالقوي آدي waxaan u maleeynaa sidii annaga aan noqonay kaliidan ayaan ku cabiraya Ethiopia waxay ku faaneysay in Afrika ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan ay ugu awood badan tahay hal sano gudaheed in ciidankii uu ku burburo oo uu kala tago maxaa ugu cambe kula tahay waa way horta in annaga waagi dawladda Soomaaliya ay la dirirtay markaan aan taagda hoos ka soo bilaabo waxa digjiga deganaa ciidamada la yiraa libaaxa Afrika marka libaaxa Afrika aad baa loo burburiyay arti sababa wax boqol ama ka yara loo jirsaday marka waxa weeye in hadii awood ka badan u timaado way burburayaan xaqna hadii afka laga xiro lagu ka dilaca dagaal ahliya haduu bilowdan waxbaba ma reebayo kalsooni wax liira ma jiraan nin walbana dakana ka maqan waa la lay jiray maanta awoodii heshay intaada goobo soo leeyahay nimanka la yira oromo abi ka dhashay ayaa shan meelo u kala go'an amxaar waa meel tigre waa mid aan dhulka qabsanaysa waxa soo dhawaan mala xaasidnima ka dhacaysa banaa isoo imaanaya Soomaali galbeed dadka ku nool xaqiiqatan Ethiopia kacdoonadii ugu dambeeyay ka dhacay oo qoomiyadaha ay sameeyeen iyaga isha unbay ka daawanayaan kuma lagu lahan wax abaabul ah kama socdo maxaa ugu cambe kula tahay in Soomaalidu ay sida u hurdaan bismillaah waa way wax iska cado muuqdo way adeer waxa ay u la hurdaan hadba maamulka Ethiopia ka jira ayaa mid soo dooranaya sida annagaba hadda maanta adduunyada dadka sheeganaya ay hadba mid inkaar ku dhacdo noogu soo dirayaan ayaa mid Ethiopia soo taageerto dadka ka dhigri ayuu sameynaya gaanki hoggaansheeyay waaye waxa way arti sababa laga xukuma waxay rabaan bay u yeerinayaan wixii buu ku maamulaya waayo waxaad arkaysaa nayu boolis wax la yiraahdo la sameeyay nayu boolis wax alla wixii uu dadarkay uu dhameeyay tigreegaana dhisay maanta waxa way abi ki tigreegu dhisay abi ba xiray godaa lagu riday hadda midba abi soo doortay waxaan hadda dhageysanayaa idaacadaha maalmahan idaacad TV meesha ku yaala dal xiray waxa lagu xirayaana war annaga wadankayaga ma inaga ale masaxootiyan kanahay dad yiri weeye dadka la leeyahay shaqaali ayaga qaatay meel kasto ganacsiga ayaga qaatay agaroonka ayaga qaatay annagu maxaan kanahay meesha hadaan adnabi nahanaa hana loo sheego hadaan go'da galena waxna la ka siiyo sidaas ayaa lagu xiray marka ardi sababa ninkii hadba jooga ayuu wuxuu u yahay calim u yahay waa siyaasinta hadda in Soomaali galbeed maamulaya ee Addis Ababa laga soo dhisay amxaarada iyo tikreega waa noo kala roon yihiin oo tikreega dhibaato badan buu noo geystay waa la dagaalamayna dhulka Soomaaligalayaan sidaas bay umada u sheegayaan miyey Soomaali galbeed iyo Soomaalidan si guudba amxaarada iyo tikreega u kala roon yihiin ma u kala roona ma aha jinsiyad bay ku raadinayaan waliba dhibka ayaga hadda ku dhacaya Soomaaliya dhicida in la gala la rabo oo la qabsado la doonayo oo ciidamadooda Soomaaliya hadda maanta u fadhiyaan ayaa ayagana loo leeynaya si aysan marnaba u kicin sababtoo ah dariiqii loo marayo way Soomaaliya dariiqii loo marayo way marka kuwan mar dhaqaaqi karaan mar walba hadda qofkii hadlay ba intaan la yiri hadduu ficil meel ka sameeyo dhagaha lagu dhufanaya labadoodu waa laba saliibi weeye uma kala roona maalin walba nin bal dantiisa ku kacsanaya maalinta kan shaqaalaha ay madaxda u yaqaan inay moodaan in hebel ay leeyihiin kaasa amxaar ama tigre kii la xirayay waxa weeye god wixii la ogaabo ku dhigay waxaan dhagaysanayay gabar hadlaysa war xaleeri korkayga waxa weeyday ayuu inta shido inta dab ku shido ayuu korkay ku dhajinay asaga laftigiisa inay ilay halka markay marayso waxa weeye godkii lagu riday uu ku jira awoodii tigreega oo maanta uu shaqeynaya ka baxday awoodii kala qabsatay marka wixii tigreega uu shaqeynaya waxa weeye abi waa tuuray waana xiray waana laayay iyaga yimaadaan hadda maanta midka joogana godaa lagu riday waana la dilaya sidaas ay ku soconaysaa mar walbaba marka Soomaalidu waxaad leedahay wixii u kala dhaamaan amxaar iyo tigreega waxa isu dhaamaan male laba saliibi oo isla dhalatay oo ayagu is dilaya weeye oo maalma midka qabtanay Mustafa Aqjar oo hadda hoggaamiya Soomaali Galbeed wuxuu leeyahay hadii tigreega ay galaan Addis Ababa inagana waa galeyna oo waa la dagaalamayna haddana waxa socda indhaha umbay ka daawanayaan Soomaalida oo ma jirto cid kicinaysa ugu yaraan in dhulkooda ay difaacaan is-ababulaan ma jirto ma la dagaalami karaa bay kula tahay tigreega hadii Addis Ababa ay galaan haddii uu ahaan lahaa nin madaxa oo Soomaaliya oo maanta dalkiisa nin ku haysta oo kulsooni qabo dadkiisa iyo dalkiisa ku kalsoon waa la diriri lahaa. Laakiin hadduu shalay caamilnimo ku yimid, lama diriri karo ninka uu lala dirirayo uu kabaya. Siday haddaba ciidamada ugu dareen abi oo dadkii ilaa askartii dhammaadood maanta u shaqayn leeday ay ku baaba'day dhulka amcaarada oo ay tiriya ku laayeen. Marka waxba lama diriri karo, laakiin waa inuu ninku aado nin waddanka iskale oo waddanka dadkiisa leh oo dadkiisa u shaqaynaya oo ilaadan kisa hadda diin maba warkeed maba jire wadani nimada xataa meel ka og taasaa ilaadan kisa uu kula dirila laakiin hadda waxba kulama dirila. Soomaalidan haddii loo yimaado in fursadda hortaala maxay tahay, sidee looga faa'iidaysan karaa burburka Itoobiya iminka ay ku jirto? Waxa weeyaan laba qodobba waa looga faa'iidaysan karaa. Kuwa maanta ku jira gudaha waxay maanta maydnin dhex yaalla wey. Haddii dhinac loo fiiriyo, haddii awoodda Soomaaliya la fiiriyo, maydna dhex yaalla iyo hantina dhex taalla wey. Barqaha haddaan ku dhaqaaqno, mid walba qoortaanta ka jaan qoryaha ka qaadan leh. Hawaan iyo jabsan yihin, laa nimaanba geedkaa tigi karin oo yuu wax ka qabanaya. Ciidan yaacaya miyuu wax ka qaban karaa? Maanta Soomaaliya fursadda koowaad oo ay haysato wey, kuwa xun oo saas oo kale kuwanka hadlayna lamida oo halkan jooga dadka dhawaaqooda raacayo inta iska daysaan, waxa weeye maanta fursad bay leedahay. Marka ayaga laga tuqsano Itoobiya iska galba wey, waddankii marka annagaaba saa ku dhacsan karna. Riyada abiir ka waran markii uu qabanayo xukunka, riyadiisa maxaa iska bedelay? Riyadiisu waxa weeye niman maamul soo hayn jiri waaye, niman waddan waxba ka garani waaye, niman Itoobiyana maamuli Soomaalina garani waaye. Marka waxa weeye daladu kamid ay waxa ka xusuustaa ilaadankiisa. Maanta axadda waxaad imaanaysaan Itoobiya, inta kalena Muqdisho ka soo shaqeynaysa. Marka adinkana waxaad weydiinaysaa qolob maamul goboleed weydiinaysay, waxaad weydiinaysaan maamul goboleed, annagu waxaan idiin diyaariyey inaad Muqdisho ka soo shaqeysataan, haddana axadda aad dhulkiina aad tabashlo u timaadaan, lixda kadoodna waa soo saxiixay, waa diyaar. Wiilasha waxaan ka gadanayaa hadalkiisii, wiilasha naga dambeeya waxaan ka dhiman dhammaystiri doona, ayaa dhammaystiri doona. Annagu intaanan bilownay, laakiin wiilasha naga dambeeya dhammaystiri doona. Hadalladiisa kuwaasaa ka mid ahay. Marka waxaa riyo weye, waa tala Afrikaan waxba kama jiraan. Sidaa weeyaadeen. Ugu dambeyntii, siyaasiinta Soomaalida markay ka hadlayaan Itoobiya, waxyaabaha yiraahdaan waxaa ka mid ah Itoobiya inay burburto dan uguma jirto Soomaalida. Iyo tusaale u soo qaadanayo waa 100 million dad ka badan oo ay nagu soo jabayaan, dalkii qaxooti badan ma qaadi karo, waxaas bay dadku u sheegaa. Kaasina waxa way waa kuwa aan sheegayno, waa kuwa naloo soo diriyo dalka. Marka hadda marka qodob kalaaba la galay, waa kuwa diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna u soo duulay wey. Kuwa ilaadankiisa lagu soo calimiyey waxa weeye ilaadankiisa Yurub iyo Amerika, dhulkii lagu soo calimiyey wax aan ilaadankiisa aan asaga kunka u qaadanaya aan ahayn oo garanaya ma jiraan, waxba kama jiraan, waxay yihiin male. Ummad burburtay waatan 30 sano burbursanahay, nin gobol aadi kara male. Waxaa naloo kala bixiyey laan, wax la yiraa reer laan, hebel laan, hebel laan. Laanyadii iyo galayaan iyagoon ilaahay idankii, ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay burburkooda ilaahay god hoos alla ku rido. Ugu dambeyntii maxaa ummad u soo jeedinaysaa? Ummadda waxaan u soo jeedinayaa aad bay u fiican tahay, Allah ku barakeeyo. Waxaan leenahay ilaahay baa mahadle, wax la caabudo ilaahay baa leh. Diinta Islaamka ayaa u helin leh. Addoon walba oo imaqli doona ama imaqlayo Allah ku abuuray, maalin qiyaamana xisaabaa jiri doonta. Marka waxaan leeyahay nimcada taalla qiyaamaha, ka fekera adduunyada gaalnimada iyo qurunka iyo qabiilka iyo hebellaanka inta ka baxdaan, qabsada kitaabka murasalka oo ilaahay idiin soo dejiyey iyo sunnadii nabiga annagii Muxammed sallallahu calayhi wasalam aan qabsanno, naf iyo maalna aan ku bixinno, warna halkaas uu ku dhammaaday. Ciddii war kale la jabaadana xubad feeraha laga geliya leh. وهكذا يدعو الفرقان برامج كنا وروحه بقالة جيرب سيدة أدلا سعطان وحا لغو خبتين مناسبات بلاران أو لغو دهفوري مؤسسة ده القمة أو أهم مؤسسة وحبرشو أو إكفا إذي سنيان أرضي ده رميستي برشدة دوكسي كسر شي محمد أبو عبد الله أو أهواري قولاي ده جبوينك أي كلمتك جيدي مناسبات ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا الحمد لله ثم الحمد لله. وحويان واهدي ديلو أن مدين بدن أن كتاميني الحمد لله. ما أنت أي نور دبودي إله سبحانه وتعالى بانا وما هنقنا الحمد لله. ما أنت مركي أنك نلافير يوم ما لها كلاهدان wax yar aan milicsano dhanka waxa weeyaan kharijka wilaayadka wax barashada maanta ka jirta waad la socotaan xaaladooda meesha ay marayso waxa gacanta ku haya UNESCO iyo hay'adaha shisheeye waxa weeyaan ay hoos harsareeyaan dawlado waxa weey dawaaqid kufri ah iyo murtadeen oo waxa weeyaan dadka umada aagaas ku dhaqan wax naxariis ah iyo wax horumar ah iyo waxa weeyaan dantooda adduunka aakhiraba aan ka fikireen waan la soconaa waayay u dambeeyay in ardaydi muslimiinta ah ee Soomaaliyeed in xataa imtixaanaadka lagu riday oo la dhahay waxa weeyaan ayaga ka mashquulay wax barashadii taambuug bay ku mashquulan iyo TikTok waa haddii waa dhalinyaradii muddo waxa laga yaabaa 5 sano 6 sano inay wax soo baranayeen badal intaas ka weyn ma uu jiro weeyaan waxa intaas ku sii dheer in ardaydi yar arkay ee soo baxday in waxa weeye loo qaaday Eritrea iyo dawladda kufri ah aad u liita oo ay ku dhamaadeen waxa weeyaan meelo aan munaasib u ahayn oo dawladda kufri ah dagaalamaya dhaxdooda in ku dhagaan dagaa macnaheedu ku dhamaadeen ardaydi waxa weeye muslimiinta ee Soomaaliyeed ayagoo loo sheegay in wax barasho heer sareysa la geeynaayo wadamada maxaa la yiraahdaa Turkiga iyo Qatar iyo in wax lagu soo baray kadibna dhankaas ayaa laga weeciyay kuwi kalena waxa la yiri waxay ku dhaceen Tambuug iyo TikTok halkaas ay xaaladu ay maraysa een manaahijti oo dhan waa la bedelay haddii aad garanaysan Muqdisho iskoolaadkii ugu dambeeyay ee waxa weeyaan isdhahay noorurada Islaamka iyo muslimiintu wax badan ba waxa weeyaan khayr badan bay soo tareen ummada wax badan bay u soo kordhiyeen wax weey manaahijti carabiga ahayd waa laga bedelay English baa loo bedelay maanta xaaladda wax barashada ay ka jirta dalka waad garanaysaa in xaaladu ay sida ay marayso in xataa waxa weeyaan taariikhdi ummada la bedelay oo hadda waxa weey badda dhirirkeeda waxa lagu baran jiray inay tahay 3333 maantayna waxa weeyaan waxa la leeyahay 2000 iyo wax jarjara manaahijti baa waxa weey lagu soo qoray intii kale ya qaatay cadawga loo geeyay waa laga tagay waxaan u jeednaa maantay in waxa weeyaan ummada sidii la rabo laga yeelay ardaydi waxa weeyaan muwaahibta lahayd la ugaarsanayo dhaqaatiirti la ugaarsanayo dadka aqoonta lahaa dalka waxa weeyaan in laga sii wado meelo kale loo sii wado oo wax barasho la idin siinaya la leeyahay waxa weeyaan ummada la doonayo in nuxurkiyo dhan baa laga siibay maanta hadaan wax barashada wilaayadka aan milicsano kulli gacantay ku jirtaa weeyaan waa la kontrolaya waxa weeyaan makaatib baa gacanta ku haya xarakada gacanta ku haysa maanta waxa weeyo qof wax iska qori kara ma laha qof walba taf waa laga tafatiraya iskool lama furi karo bareefad lama furi karo illa waxa weeyaan laga warqabo oo la taxriiriyo oo waxa weey intaas oo barnaamij intaas oo nidaam maanta alxamdulillaah maraakiista daacwada korbay u kaceen waan arkayna maalmo dhaweeyto gabdhihii maraakiista daacwada oo tartamaya oo maanta heerka ay marayaan 16 kitaab bay ku tartamayaan ha 16 kitaab idaacadaha laga soo deynay oo dadko dhan baa wada dhageysanay oo xaflad baa waxa weey loo qabtay haddana maanta waxaan maraynaa meel culuumti tajriibiga ahayd culuumti sharciiga ahayd dhamaan waxa weeyaan cilmi aalada lagu baranayo oo ardayda ay maanta fursad weyn bay helaan baan isleeyahay alxamdulillaah waxaan isleeyahay reer jilib reer wilaayada jubooyinka dhamaan wilaayadko dhan waa fursad qaali ah oo maanta noo timid ilaahay subxaana wa taala uu nawaafajiyay waxaana uga mahadnaqaynaa walaalada maktabu tarbiya wa taaliim juhdiga iyo dadaalka iyo waxa weeyaa garab istaaga ayna garab istaageen codsiga naga ay waxa weyn ugu garab galeen alxamdulillaah rabbil aalamiin ahlul ilmiga waxaan dhilaa meel walba ay joogan haymaadeen wilaayadka cilmigooda ku nashriyaan een inta haddana la joogtan insha Allah taala maanta fursad bay haystaan oo cid maanta afka ka qabaneysa ma jirto cid gacanta qabaneysa ma jirto cid ay ka baqayaan ma jirto alxamdulillaah meelaha qaar kood markaan joogi jirnay waxa weey mawaada qaar kood aan dhigayna waa ka baqi jirnay ardayda waxa weeyaan markii xaaladaha qatarta ee jihada la marayo waxa weeyaan ha waxa la isdhahay waxa weeyaan BSC waxa weeyaan balaay ay ku timaado ay ku dafta ninkii masajidka istaagay gadaalbu ka baqay marka alxamdulillaah meel idan ka baqayno cilmigan aad ku faafin kartaan baad haysataan dhalinyarada iyo ardayda iyo dhamaan umadoo dhan gabdhaha iyo wiilalna waxaan dhilaa ka faa'iideysta een insha Allah taala waxaan xarakadana aan ugu baaqi laha waxaan leeyahay cilmiga meesha aad gaarsiiseen Ilaahay subxana wa taala idan ka abaal mariyo waxa weeyaan halkaan ha laga sii wado ummad waxa weey hadii la doonayo in wax laga bedelo waxa wax lagaga bedelaa waa cilmiga wallahi waxaan u shaqeynayno aan u dadaalayno oo waxa weeyaan aan hadafkanagu u yahay waxa weeyaan ummada inaan diinta gaarsiino ha ma aha inaan dhig daadino ma aha waxa weeyaan inaan waxa kaliya aan rabno waa maxay waa ummada inaan diin gaarsiino ummada inay diinta ku dhaqmaan ummada inay u xukuntaan kitaabka Ilaahay wallahi hadafkanagu waa ka waxa nolol la dagaalamayo oo nolol dilayo waxa weeyaan waa li ajli an takuna kalimatu llahi al-ulya inaan kay diinta ilaahay aan kor yeelino kalimada ilaahay aan kor yeelino diinta ilaahay dadka aan barayno maanta nin qabyaal lagu haysto miyad u jeedaan maanta nin la leeyahay reehebal buu yahay hal soo qabto hal soo dilo nin la leeyahay miyad aragteen waa ganacsado waxa weeyaan xogaa lacag fiican buu haystaa soo qabta ma maqashayn dhamaan dadka la doonayo maxaa lagu haystaa wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wallahi diintaas aan lagu haystaa ayadan u dhimanayna insha Allahu ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo kuwi u dhinta li ajli an takuna kalimatullahi al-ulya ilaahi subhanahu wa ta'ala shahadahana ugu khatim amalka sheikh sultan ayaa kamid ahaa mas'uuliyiintii goobta ku sugnaa halkaas ayuuna ka hadlay salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna wixii khayr ku jira inaan waafajiyo wixii shar ku jirtana allah subhanahu wa ta'ala nagu jamiicana jamaac mufuur allah subhanahu wa ta'ala u fiyaalo duuyinkeena allah ino aqbalo wixii naga shahiidina shahaadadooda mid saadiq ah lagu yeelo intay naga daawacna allah ino waarta caafiyo qof kastana muraadkiisa allah subhanahu wa ta'ala uu sahlo al ilmu wa din waata keentayna u bixiyaan atarbiya wa ta'lim iyo wax lamid iyagu wasaaradda tarbiyada ta'liinta iyo maarti waagaysti ba taqaana maarti qasbul fikr bi bilaad ma ilaaha dirtana ay ku jiro lagu jiro oo yuneska ba ay ka shaqeynayso inuu ka fadlo bidnaado ardayga madarista gala ardayga malcaamadaha quraanka iyo madarista kale ku jira ardayga malcaamadaha quraanka dhiganaya waxa weeye markuu imanayo dress gaar ah malah markuu imanayo kuraasi iyo miisaan malah markuu imanayo macallinkiisu jeedal buu wataa maalmo buu garaacayaa oo sii ooya waa soo ooya dhibaato badan baa haysata laanse ardayga iskuulka dhar gaar ah loo diyaariyey boorsa loo sameeyey saliid iyo shan la meel u taala subaxii markuu kala hayo nus saacaha jeebka loo sii gelinaya wuxuu ku fadhiisanayaa kursi iyo miis waa la soo dhaweynayaa soo saas ma taasa marka halkaas waxa weeye lagu kala duwan yahay marka ardaygii diinta baranayay iyo macallinkiiba waxa la isku yiri macallinka waxa loo jiray waagii hore aan baan soo gaaray macallin dayana sharaf badan ma lahayn laakiinse waxa kale la rabo in la geliyo oo taariikhdu ay ugu horeyso oo ay ugu horeyso ma taqaana maartii af Soomaaliga oo sheekooyin badan oo khuraafaad lagu qaadan jiray oo Darwin iyo sheekooyinkiisa nool ku dhigi jiray iyo waagii ugaarsiga waagii qaraabsiga waagii ma taqaana waxa weeye kacaanka Faransiiska iyo wixii loo oran jiray lagu soo qaadan jiray oo noloshuba inay ka timid daayir oo dadku dib ay lahaayeen oo dhagal ay lahaayeen oo tuur ay lahaayeen saa u foorarayeen saa u socon jireen markii dambana ay tooseen oo ay dad u soo yakaadeen kadibna ay kala qurux bateen waxa dadkan casaanta iyo madawgiyo u badiyeen ay tahay qoraxda intay kala helaan idinku qoraxda ku beegantayna baraha ay ka heegtaan annaguna qoraxda aan ka fognahayo waxa weey saasaan ku cadaan iyo wixii la midka dadkii la yiri oo saa loo kala qaybshay ayaa dadka loo dhigi jiray marka waxa la kala saaray cilmigii iyo diintii baa la saa loo kala saaray markay taana ku soo guuleysteen waxay sameeyeen shakhsiyadii muslimka ahayd baa loo soo dhintay loo soo dhigtay qofka muslimka ah intaan la gaarin hadalkiisa iyo ma taqaana waxa weeye maaragtay wuxuu ku hadlay cilmigiisa intaan la gaarin muuqaalkiisa ba dadku ku islaami jireen muuqaalkiisa ay dadku islaami jireen marka waxa la sameeyay shakhsiya ma taqaana waxa weeye ma taqaana irtisaamki shariicada iyo diinta ka baxsan oo qolofa oo marka dadku ay eegaan maxamed baa la yiraahdaa cali baa la yiraahdaa jaamac baa la yiraahdaa magac wanaagsan buu leeyahay oo islaamka magaciisa buu wataa hadduu doonana waa iska tukadaa dadku raaraca oo salaada la tukada laanse waa qolof aan islaam ku jirin oo gaalnimo ay ka buuxdo shakhsiyadaas markaa la abuuray oo ma taqaana la sameeyay kadib waxay bilaabeen markii afraad waxyaabaha ay u bixiyeen asaydara inay wax saydareeyaan saydarada waxaa ka mid ah saydaratul fikri adiga oo saada u jooga ayaa afkaarta waxa weeye lagu qabanaya waxaa ka mid ah saydarada maaliga oo maalka dadka islaamka iyo tarwadooda in gacanta lagu dhigo waxaa ka mid ah sarwada mataqaanama saydarada siyaasadda oo waxa weeye maamulkaagi maadaama maamulkiisa laga soo fogeeyay waa in wax aad ku dhaqmi karto lagu siiyaa oo islaamkana aanad waxba uga baahnayn saydarada askariga marka saydarooyinka waxyaabaha ugu waaweyn ee mataqaana iyadana waxaa ka mid ahayd saydarada manaahijta tacliimiga waa in gacanta ay ku hayaan xitaa maraaxishiisa waa inay sameeyaan waxaa loo sameynayaa maraaxil ay ku daalaan dadku laakiinse inay daalayaan aanay ogeyn marxalada ibtidaayiga waa imise galaas ya marxalada ibtidaayiga waa imise galaas dugsiga hoose afar galaas marxalada dugsiga dhexe markii hore sideed bay ahaan jirtay hadda lix baa mise waa afar ba ka soo qaad marxalada dugsiga sare waa imise waa afar laba iyo toban waxaad ku dartaa afar sare waa imise lix iyo toban afar jaamacada ku dar labaatan kadib waxaad oranaysaa waa inaad dibloome iyo meel kale aad sii gashaa oo aad sii qaata afar iyo labaatan buu ku soo baxaya inantii oo gabowdaa soo baxaysa inanku ka gabowda waxa laga wuxuu soo bartay ina ma jirto hita maraxishan u maraya tajriibi sax ah hita ma qaaday inta qaadaysa waa in yar loogu tala galay beeraha iyo xoolaha iyo gacmarin isgeeyo waxayna ka shaqeeyaan iyo xoolaha caafimaadka loogu tala galay ayaa waxa la baray ee waxaanu technology iyo waxaan iyo alaabooyinka cid la baray ma jirto hita ana waxaanu technology jaalkay noogu qaray inaan computerka dhaafay ma maleeyay waa dariiq aska raacayna maxay rabtaa waanu imanayna insha Allah waxay rabtaa waxaan wax ka siyaasay in la sameeyo marka saydarada tacliinta in la saydareeyo waxa kale oo leeyahay waxaan wax ku saydareen karaa inaan ma taqaana mujtamaac aan ka dhigan mujtamaac faasida oo baabay waan ka dhigan xagga akhlaaqda iyo xagga ma taqaana waxa waa inuu noqdaa qof diintii dad diintoodii ka tago waa inuu noqdaan dad akhlaaqdiina ka tago waa inuu noqdaan dad waxa weeye fadaaishiyoodii iyo waxay wanaagsan ay lahaayeen dad ka tago waa inuu noqdaan sidoo kale waxa munaasabada ka soo qayb galay oo kelimadka jeediyay Sheikh Abu Muslim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ba'd As-salafu iyo waxbarashada Islaamka wa awwal man wada' an-nidham al-madrasi ala asasihi al-hadith habkan waxbarashada horumarsan ee caalamka ka jirta maanta oo dad badani ay moodayaan xagga gaalada inay nooga timid waxbarashada sida u nidaamsan min wa ila asal waxa u leh islaamka wuxuu soo maray islaamka saddex marxalo ayuu soo maray marxalada koowaad waxay ahayd qabla 150 boqol iyo kontonkii hijrada wixii ka horeeyay marxalay ahayd boqol iyo kontonkii hijrada laga soo bilaabay ilaa 400 iyo kontonkii hijrada marxalad labaad bay ahayd 400 iyo kontonkii ilaa 60kii laga soo bilaabo ilaa khilaafada islaamiga ay ka dhacaysay marxalad saddexaad bay ahayd ma ba'da suquut al-khilaafa al-islaamiyya marxalad kale la galay marxalada koobaad waxay ahayd مرحلتي القرون المفضلة قرني نبي أنوالا صلى الله عليه وسلم قرني كحقي الصحابة أنوالاين قرني حقي وتابعين أنوالاين مدة سلامة بقول السنة أود حيسة مرحلة سيوحى لقجري مرحلة جمع العلوم واللي بيحلق النبي قرآن كأيوم بالقرية ahadiista si juz'i aya loo qoray baad dalika waati in khulafaa ar-rashidin ay bilaabeen in quraanka in la qoro xilliga uthman haba ugu xogbadnaate marxaladaasi saxaabadii oo ku faafay dacalada adduunka iyagoo jihaadkii faafinaya quraankii baa la isbaatiyay ahadiisii baa la jamcinayay safarada dhaadheer bay u galeen marxalay ahayd marxaladaasi oo cilmi lagu kala qaadanayay marxalada labaad waxay ahayd marxalada labaad waxay ahayd marxaladii ay bilowdeen al-halaqat halaqat ka cilmiga sharciiga ah iyo tadawurkii cilmigi ee maadiga ahaa mawaada tajriibiga ah tadawurkooda islaamka gudhiisa ay ku bilowday المواد الفيزياء والرياضيات والمعركة الأحياء والبيولوجي والكيمياء مواد سوردن علماء الإسلام كأي أصل كله تاريخ بي لايضه وقت كان إيسا محين ما دول بإنا سوق هذا النعد كل هاي يقورت هاي مرحلة داسي إن waxa weeyaan fi awaail arqan athani wa fi awaakhir alqarn athani wa awaail alqarn athalith alhijriyat hijriyayn bay ahayd marxaladaasi madarista nidaamsan ee habaysan oo horumarsan ee bilowday waxa kamid ahaa madrasada la yiraahdo alimam alfaqih alhanafi abu hafs albukhari في البخارى مقالة اللي يرادو حلقة وين مدرسة وين ونظام سنة يكسا ميسانت تاريخ دون وحي أهيد بقول يكون تنكي هجرده إلى لب بقول يتضبي التمان كي هجرده أيه يهاي تاريخ رامر كان كشيء كين إنه أجو يوروب تن يقال هذا هذا الشيء جيو وده ماذا قار كم إذا ما بجرين مرايكن كوهادو ضدكو يكون بهرسينهين ما بجرين هو يدي سحتنا ما جورسين مرايكن كالولاية هاد لب هذا مرايكن أدونك ما بجرين ما بلهلين بحل قاس وايه كدب حركتي أما دقلقاقي علمك أيا هرو مري مدارس أيا وحي كبل لوذين في بلاد الشرق أيا كبل لوذين بعد هذه هذا التاريخ وحا مقالة أنه يسابور ليرهدو إن أو كم ده مقاطعة خراسان عاصمة دي هراء أو أي قبل خراسان أولها أي تهينا يسابور ليرهدو إيادنا وحا كبل لوذين مدرسة كلا قرنقي أفراد نهاية ديسة أفر حلية داسي أي بلوذين وحانا باللابي إمام كالده جري الإمام الحافظ ابن حبان الشافعي تاريخ دانا وحي أهيد لابب بقل إيه التضباطن كي إلى سدح بقل كنتني أفرتي إلى لابب بقل إيه التضباطن كي هجرت كدب إمام دمشق إيه لولك الشام مدرسة أقوه رئيسي oo nidaamsan oo habaysan waxaa laga taasiisiyay 319 hijriyada madrasa loogu magacdaray al madrasa al sadiriyah magacaasa la dhigi jiray sababta loogu bixiyayna waxay ahayd ninki asaasay ayaa la dhigi jiray sadir ibn abdullah sidaas loogu magacdaray madrasadaas nidaamsan habaysan ardayda oo dhan ku soo hirata ka qulqusha ayaa laga taasiisiyay waxa xigay in isla deegaan hareeraha dimishq hareerihiisa madrasa iyadana lagu magacaabo al madrasa al rashaiyah madrasa li yiraahdo waxaana asaasay ninkii yiraahdo rasha ibn nadif fi hudud 400 hijriya 400 hijriyadi ayayna ahayd taariikhda hasa yeeshe inta astajarub billaw ah ayay ahayd laakiin tajrubadi المدرسة النظامية مقع صوبحي دوت كوحي مودان مقع مدرسة نظامية مركا اللي يريد هذا مدرسة حبيسان ونظام صنع اسكت ما أها سيداس ننكي أغري أي أساسي أي وحا لديه جري مقع إيسا نظام الملك بلديه جري مدارسة حبيسان أو اسكت دبرتسان أيوسمي نظام الملك سيداسة مدارس المدارس النظامية لو مقع دري wuxuuna aha wasiir buu aha wuxuu u aha wasiir wuxuu aha as-sultan malik shah ayu wasiir u aha tayib madrasadaasi meesha lagu asaasay ee lagu sameeyay waxay ahayd baghdad bay ahayd caasimada iraq ayay ahay waxayna ahayd juhudi iyo ihtimaamka uu bixinay alab arsalan marka madrasadaas nidaamiga abdadaada laga sameeyay in tacliimta aad baa loo horumariyay way faaftay madrasadii ilaa iyo gobolado dhan ayaa lagu faafiyay hantida waliba lagu maalgelinayay waxay ahayd binaf ala nafaqati dawla dawlada ayaa maalgelinaysay in dhaqaalaha awqaafta ayaana lagu bixin jiray way ayaa loo shartin jiray xilligaas waxa kamid ah qofka inuu yahay المعلمين توح كده جاية على مذهب الشافعي ويفافتي مرك مدارستي وحيكو فافتي مقاطعاتك إيو لولك مسلمين تأيي سي تدريجي وفافتي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي جميع جميع برامشك الوحي نسل السوقرني silsiladii taxanaha ahayd ee saa ama yahkumoon oo 12 qayb ka koobnayd ayaa si weyn looga daawaday gudaha dalka iyo dibadiisa meelaha laga daawaday waxaa kamid ah Soomaaliland nin halka jooga ayaana noo waramay bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliiman katheera amma ba'd ugu horeyn Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad oo dhan iska leh ما هذا إلهي كذب وحن أمه نقيا ورياشة كشقيا إذا عدى الفرقان لما أنت وضوحن لي هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رنتي حلقاتك تحنها ها ككوبنا لبي التوان حلقات رنتي وحيا أبدا على سوك وكارين أيان كفا إذن أنيق شخصي أهان يمصو مرين أومان داوان حلقات لميد أه إنتا وح داواني أما وح أركي حلقاتك حلقات لميد أه ما ناركين حلقات كارنتي وحويان قيمة آد أوين بي نغفة ديان حلقات كارلغو مقعامساء ما يحكمون وحياو بضن وانكفاء إذي أديتهاي يعني حلقات كارقاب كي أوقي حيسو علمانيين تا إي ديمقراطية دا أديتهاي يعني وحويان قال لي موين كا كتشيرو تستور كا ويالو دولة كوميرقار كا سوماليا كارلسان رنتي وحياو بضن بانكفاء إذي حلقاتك وهي حلقاتك داها كقادة كفرياتك يو حوينيان يو حياوها قال لماذا كل قميان دو شيغة صوماليا رنتي وحياوان كفايدة وحا كميدة نمان كان مدحة يسكو شيغة يو سيدة يعني اعيني او افلقا ديني دين تصوبا دين تإسلامك يعني وحويان حبيبك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يو قرآنك سيدة اعياريان سيدة وحويان انا عبد الشكور موها سيدة حليم الله قوم اقعابه هو الباديو يقار كلو بضن آد وبضن كنتي وحويان وحياو بضن من كفا إن حلقاتك حلقات قيمة بضن بيها هايين كنتي وحويان جيل كالصوص وعلى مستقبل كانوا ويداون دونا ويكفا إذن دونا وحن كنت المامي كراء وحلقات كنتي وحويان مسلمين تنا أي كفر حين ويشب السورة قوم المؤمنين ويان مسلمين تنا ومؤمنين تنا ويكفر حين رنتي قال دع إنت لمدك أه iyo waxa weeyaan runtii dawad lifyada ee munaafiqiinta leh aad bay uga naxeen halqaadka waxaan oran lahaa walaalaha al-furqaan alaalaha al-kataib inoo soo kordhiyo halqaadka noocaas oo kala ah inoo soo badiya runtii halqaad waxay ahaayeen aad iyo aad noo soo jiitay ahaayeen waa halqaad runtii aan laga caajisaynaayay ahaayeen intii halqaadka socdeen marnay laga ma caajisin waxyaabo badan waa laga faa'iiday yaani culimada waaweyn ee rabaaniyinta ah ee halka ku sugan Soomaali Carab leh runtii waxa weeyaan qaabka yaani uga hadlayaan markay ijmaaca soo guurinayaan markay aayadka iyo aqwaasha culimada soo guurinayaan runtii aad baan u soo dhaweeyneena waxaan leeyahay al-kataib mar labaad mar saddexaadne jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum ilaahay idinka jazaasiyo ilaahay miisaanka xasanadka haydin ku tusaayo yaani haydin ku daro culimadan inta nool kuwa yaani joogo ilaahay xiftiyo ilaahay iyagana ka awal mariyo inta dhimatna ilaahay ha u naxariisto qabrigana ha u waasiciyo halkan joogo si wacan baa loogu daawaday istaaraadka halqaadka si wacan baa loogu daawaday dadka aad bay ula socdeen waxa aniga intaan ogahay ama goobjoog u ahaa walaalaha qaar baa markay istaarka u soo baxo ciilaamka la soo gudbiyo waxay sameeyeen jireen waxa weeyaan wireless-ka tagi jireen si yaani istaarka ay u soo digsadaan ama yaani u daawadaan walaalaha qaar kamid ah waxay ii sheegeen in yaani walaalaha badan oo tuulooyin joogo maalinta ama habeenka xalqada uu soo dhaco inay ka iman jireen tuulooyinka magaalada Burca iman jireen halkaas wax weeyaan ay ka daawan jireen yaani istaaradkii xalqada saamay xukumun ay halka wax weeyaan ay ka daawan jireen halkaas ka iman jireen tuulooyinka runtii si wacan baa lagu daawo looga daawada halka joogo ilaahayna ka isdaasiyo soo kordhiyaan la yahalaha runtii aad bay noo soo jiitay faa'iido badan waan ka faa'idnay runtii waxa weeyaan halka maanta waxa weeyaan gaalada ay ka cabaadayaan waxay noqotay xalqaadkii ugu saameynta badan ay noqotay runtii waxa weeyaan aad baa loo daawaday saameyn aad u weyn bay yeelatay insha Allah ta'ala intaasan ku soo gagamin lahaa intaasan ku soo ururin lahaa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan dhigistaal barnaamijka dhuxa oo halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka lamid intayna ku kulmi doono dhammaan teenaba waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin